دير بالك بيطلع بايدي ادفع كل شهر 100 دولار 200 دولار اكثر من هيك ما بيطلع بايدي. سوي حسابك وعلى فكرك يعني طبعا هذا حسب قام حط كذا قال له بيعك كم 1500 اباع جارك باعني باقل دور انت على مصلحتك وانا دور على مصلحتي. صار ال 1500 ثمن البراد ما بقى فيه هون ربا ما بقى ربا. هو حسب انه عمليه التاخر بالوقت انه قديش ممكن انه كان يربح بعمال البر فاضافوا على ثمن البراد وطلب منه ثمن البراد 1500 ولا يقع انه ربا ثمن البراد 1500 هذا هو يسألكم سؤال. طيب هو عم ياخذ بضاعه ولا عم ياخذ مال؟ بضاعه ايه ما معتبر ما في مشكله اذا اعتبار الوقت بالبضاعه شيء. الاجل ممنوع لما بيكون بالمال ما بيقابله مال مضبوط. اما هون عم يشتري بضاعه حتى لو قال له هذا نقدي ب 100 وتقسيط ب 150 انا ما بشوف انه في شيء. عم بسال سيد بس رحيم أخي عم أذكر إذا قلت لك هذا نقدا حقه 100 لأجا كل شهر تعطيني 150 ليرات ثمنه لأجا ثمنه 150 هذا مريض إنما وقعونا شوية وقالوا الأفضل إنه لا تعمل تفصيل لا تعمل تفصيل بإيه منين بيدخل الربا. إذا قلت لي أخي بقديش بألف كثير قيم حط حاجة 800 كذا أخي ألف إلا بارة ما بيعها قال له اشتري هات والله ما معي وأنا موظف وبجيب لك كفالة من دائرتي عم جضاء صار هذا الربا. أنا متفق عليه لكن النص اللي عم يحكيه أخونا الشيخ عمار إنه قال له أخي أنا إذا بتشتري هالبراد نقدا 1000 دولار لسنة مثلا 1500 دولار قال له أخي أنا اشتريته لسنة ب 1500 دولار شي هذا شنعة؟ أخي والعلة في هذا مع فضل سيدنا هذا عم عم يدفع مال مقابله بضاعة أما مال بمال لأجل هو المال في الإشكال. نعم أنت ما نخطئ في الموضوع. نعم يا سيد أنا ذكرت مسألة قضية محمد شايف أهلا وسهلا تسمح لنا نكمل درسنا ها لأنه لسه ما بدأنا اليوم تأخرنا أفضل جبت له كرسي بابا هداك الجمعة إجا لعندي مني كان في إني طالعة تقدر راجع البيت كمان أحزان مني البيت الحمد لله الله يخلينا الطيبين عندنا درس كمان بعد الآن. الموضوع اللي بدي أحكيه الآن راح تحكي نتائجه سلفا حتى ما يصير علي معارضة بأثناء البحث. نحن عندنا المسلمين الصدور متسعة والآراء مفتوحة حرية سؤالك وحرية الاعتراض على الإجابة مفتوحة أمام العالم كل الإسلامي أنه بدك تلتزم دين الله بما تعتقده صحيحا. أفتيت فتوى لكن إلى شروط صعبة جدا. شيخنا أبو اليسر قال لي نعم وعمل هيك. سيدنا الشيخ صالح قال لي ما يجوز. فمثل ما اختلف محمد وزفر أبو يوسف وأبو حنيفة اختلفوا مشايخين ولا أذكر حادثة اختلفوا فيها إلا هي شيخنا أبو اليسر شيخنا الشيخ صالح يعني أنا قريته هون عند الشيخ صالح في الحاشية قبل ما التحق التحق الشيخ أبو اليسر بعدين لما قعدت أرى لما نفسر وقرر اللي إيه نعم إيه نعم ما بعرف الأستاذ عدنان شاركنا في بعض الجلسات. خليني أذكر القضية وبين لكم قيودها وشروطها الصعبة في ماذا أو اللي ما بيطلع بينا نعملها إيه ما بيطلع بينا نعملها ما عندي إذا فتوى والفتوى مختلف فيها. أنا حاطط مالي بالبنك وحطيت 1,000,000 ليرة أكثر أقل بدأت أسحب وحط واسحب وحط، والبنك عم يقيد لي فوائد وعم يقيد لي اللي عم بدفعهم تاني مرة، عم ادخل ولما عم بسحب عم يطرح لي. بعد سنة سنتين اقل اكتر خطر على بالي اني احول هالفوائد اللي كتب لي اياها البنك لانسان ما حتى ما ينتفع البنك فيها، لانه قالوا عم يعملوا اعمال مخالفة للاسلام بهالفوائد نفس البنوك. قلت له الشرط الاول انك تسحب رأس مالك. انا اذا الي معك يا شيخ عمر، اذا الي معك الف يا رسول، وبعطي لك ورقة مع الشيخ ايوب، اعطي حامل هذه الاحرف، هذه الورقة او الاحرف 100 ليرة، تعطيها من مالي يلي انا حاطه عندي. بعطي لك زلمة تاني اعطيه 500، بعطي لك زلمة ثالث اعطيه 400، سكرت لي حسابي. بعدين ما بقى لي معك. اذا قلنا لك اعطي فلانا، اذا كان في بيني وبينك ثقة توسخ عظيم، سمعت كلمتي واعطيته دينا علي، كتر خيرك ولك حق تطالبني فيه. اما البنك بدين بلا رصيد بلا ما بدين وبيعطي هيك عن بركة من غير رهن، اذا ما في بيني وبينك تسامح. لما بقول لك انا اعطي فلانا، انا عم بأمر بالمعروف، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذا الشرط الأساسي اسحب رأس مالي كله. البنك شو بيقول لي؟ باقي لك معنا. عقيدتي ما باقي لي معنا. برجع قبل ما أرجع حط يتمل لي حساب، سحبت رأس مالي ما بقى لي شيء عنده. هالفائدة اللي ادعى البنك إنه هي لي، بدور على فئة وصلت بالحاجة إلى مثل إلا ما اضطررته، بكتب له شبك، مو أنا بقبض الفائدة، بكتب له شبك بقول له روح اقبضها للبنك. فالبنك امتثل أمري بعقيدته، عم يعطيني حقي بعقيدتي، ما إلي حق عنده إلا أنني أمرته بإصلاحي. شيخنا الشيخ صالح ما رضي الكلام، عم بحكي على حالي هلا. الشيخ صالح الشيخ ابو لسه قال لي ايه نعم جازت، بشرط ايش؟ تسحب رأس مالك وما تقبض الفائدة انت تكتبها لإنسان. شو بدك تحكي؟ هون القصة مثلا اليوم في دفتر التوفير، دفتر التوفير ما بتوفر فيه عملية الشكر، والامر هون عم تجي تراجع الحساب مباشرة بعد مراجعة الحساب، بحط لك انه والله انت طلع لك مثلا $15 $16 $100 فوائد سجل. ما عمل انا اضطر اني اسحب مالي كله من البنك، عندي مال موجود بالبنك، ما اقدر انا احتفظ فيه ببيتي بمجرد انا احتفظ فيه بخطر على حياتي او انت حياتي. انت اسحبه نص ساعة وحول هالفائدة ورد رجع مالك. ما بستطيع أن أشيل الفائدة هذه من المال. طيب ما عندي وكما يعني كما ملكت هذا الفقير هذا الشيك اللي هو رح يقبضه من البنك ويعادل تعادل هذه الورقة مال أوراق، أستطيع أن أخذها مثلا الفائدة هي ذاتها وأنا أدفعها. يا سيدي إذا أنت قبضت مشكلة، وإذا أنت أمرت الفقير أن يروح يقبض من البنك أو أمرت البنك يعطي الفقير، طالما لك رصيد في البنك انصرفت أوامرك إلى رصيدك ومالك. ما بفتي فيها هالقيود أنا ذكرتها، والشيخ نزار الخطيب يشهد لي أن الشيخ أبو اليسر اللي إيه نعم وعمل هيك إيده، بس بين القيود غير القيود ما عندي. سيدنا الوالي اعترض على هذا، أنا أذكر نعم. سأل سيدنا قال له للي عم يأمر لو ما كان هذا مسجل بالعرف الحسابي انه ملك له، هل يستطيع ان يأمر؟ فبأي طريقة امر؟ معناها قبض اعتبارا، ولو لم يكن حقيقة فهذا لا يجوز. لا